سيدي وإمامي مولى العلا مولى العلا المصطفى والآل خيرة هاشمي قدسية الإيمان فاح أريجها بين الملا وحديقة الفرقان لاح حجيجها يا مبتلى يا مبتلى زحزح قضاك عن المضي الغائم هيا غرام أحبتي وغرامي صلي على نور البصيرة سيدي وإمامي مولى العلا مولى العلا المصطفى والآل خيرة هاشمي فعليك بالثقلين في يوم الغادي يا نازلا هذا الكتاب وذاك آل محمد فهم الأولى فهم الأولى قرنا رواية مسلم والحاكم هيا غرام أحبتي وغرامي صلي على نور البصيرة سيدي وإمامي مولى العلا مولى العلا المصطفى والآل خيرة هاشمي أوما ترى نفي التفرق عنهما فيما جلا متواترا فاترك لعقلك لازما ترجى إلى سبر السلامة من صفور اللازم هيا غرام أحبتي وغرامي صلي على نور البصيرة سيدي وإمامي مولى العلا مولى العلا المصطفى والآل خيرة هاشمي إن الصلاة على النبي وآله حق على من كان يرجو الله يوم مآله مستكملا مستكملا حق الصلاة بمن إليها ينتمي هيا غرام أحبتي وغرامي صلي على نور البصيرة سيدي وإمامي مولى العلا مولى العلا المصطفى والآل خيرة هاشمي